أختي عروس ويعني عندها في يعني 5 أشهر زواج، نعم وما بعرف حكت لي على التليفون انها بعد السحور يعني بنص ساعة هيك قبل يعني بعد السحور مع بعد ما تسحر وهيك جمعت نعم زوجها، نعم نعم يعني بعد ما شافت الساعة لقتها يعني نص ساعة بعد أذن الفجر. ما حكم يعني بدها تعرف شو الحكم؟ طيب، وهم يدرون يا بنتي أن أذن الفجر؟ يعني يعلمون؟ هما خلص يعني الحقيقة هي قالت لي تسحرنا وخلص وإحنا ننام، وبعدين هيك ما بعرف كيف صار طيب، المقصود أنهم إن كان وقع منهم ذلك وهم يعلمون أنه قد دخل وقت الفجر، فيلزمهم الكفارة التي ذكرناها مرارا، كفارة الوطء في نهار رمضان، وطء الصائم وهو صائم. هم كانوا مسافرين مكان أثناء ذلك؟ لكن ببيتهم في بيتهم، هم ليسوا في سفر ولا شيء. ولا شيء. إذا في هذا الحال يلزمهم الكفارة، عتق رقبة إذا ما استطاع، صيام شهرين متتابعين إذا ما استطاع، فيطعام 60 مسكينا.